في عتمات دروب ليلي ليلي ليلي ليلي يسأل ويحتار دليل دليل دليل إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى يا عزيز عيني أبكي أنا سامر أنيني أنيني أنيني يا بيب عن عيوني أمانها للأوان روي عطش حنيني بقربة الأحزان وطالت طالت طالت وحدتي بسمتي وطالت وحدتي